الفاعل بإعراب المفعول والمفعول بإعراب الفاعل إذا ظهر المعنى ولم يقع لبس. ويقولون في الإعراب الثوب مفعول به مرفوع منصوب بفتحة مقدرة منع منها حركة وقوعه موقع الفاعل، يعني لما وقع موقع الفاعل أخذ رفع الفاعل. والمسمار فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع منها وقوعه موقع المفعول. طبعا ده كلام بقى إيه يعني طيب أن الولد كريم، ما وجه هذا؟ هل هذا الكلام جائز؟ أن الولد كريم، ما بنصحصح مخوكوا بس علشان ندخل على الدرس بقى. أن الولد كريم، من يعرف هذه الجملة؟ أن فعل ماض مبني على الفتح من الأنين، والولد فاعل، والكاف حرف تشبيه، وريم مجرورة بالكاف، والريم الظبي الصغير، ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. والريم مش الريم برضو اللي هو الظبي يعني، لا ده المرأة الجميلة، اللغة العربية فيها استعارات. انت ممكن تقول ايتني بغزال وتريد امرأة رشيقة، فالرجل الاعجمي يروح على طول على الصحراء ويجيب لك غزال. فاللغة العربية هذه لا يفهمها ولا يعرف دلالات الكلمات فيها الا اهل اللغة. نريد توضيح نيابة الفتحة عن الكسرة، ونريد توضيح الأمثلة الإيه؟ لا ده بقول العلمية والوصفية، مش عارف يعني العلمية. العالمية والوصفية. طبعا تنوب الفتحة عن الكسرة في الممنوع من الصرف. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، في جهنم ما سلككم في سقر. فالذي يمنع من الصرف إما علم وإما وصف. علم مثل أحمد وسعاد وطلحة وبعلبك وعمر، فالعلم يمنع من الصرف إذا كان فيه علة من ست علل: التأنيث، التركيب المزجي، العجمة، زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل. بل علمية يعني علم، علم يعني اسم على مشخص على واحد فقط، هذا معنى العلم. مكة للذي ببكة، الباء حرف جر وبكة مجرور علامة جر الفتحة، لأنه علم مؤنث. علم إيه؟ مؤنث. فالعلم سواء لعاقل أو لغير عاقل. والله لو جاء علم وليس فيه علة من هذه العلل يصرف. زيد، محمد، علي، إنما جاء علم وفيه علة من هذه العلل الست يمنع من الصرف. طيب الوصف اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل، دي اسم الوصف. فالوصف يمنع من الصرف إذا كان على وزن أفعل. كل وصف على وزن أفعل: أحسن، أطول، أعلم، أكرم، أفضل، يمنع من الصرف. كل وصف فيه ألف ونون زائد فيه زيادة الألف ونون: غضبان، سكران. الوصف المعدول، وقلنا هذا في العدد الذي على وزن فعال أو مفعل: مثنى وثلاث. في القرآن الكريم مثنى لم يقل مثنى، لم ينون، قال وثلاث ولم يقل وثلاثا. إذن ومعنى ممنوع من الصرف يجرب الفتحة، وإذا رفع يرفع بالضمة ولا ينون، وإذا نصب ينصب بالفتحة ولا ينون. واضح؟ هل فهم السائل؟ الأفعال؟ قلنا الجنود وعدمه. ما يقابل الجمود في الأسماء هو الاشتقاق، يعني الاسم الجامد يقابله الاسم المشتق، وفي الأفعال الجمود في الأفعال يقابله التصرف، فعل جامد يقابله فعل متصرف. ما معنى متصرف؟ يعني تأتي منه الأزمنة الثلاثة: ماضي، مضارع، أمر. فعل جامد يعني تأتي منه صيغة واحدة، إما ماضي فقط وإما أمر فقط. يعني عندنا في اللغة العربية أفعال جامدة على الأمر، على الماضي، وأفعال جامدة على الأمر، ولا يوجد فعل جامد على المضارع. الجامد على الماضي احفظها: نعم، وبئس، وعسى، وليس. وأفعال الشروع: طفق، عالق، جعل. إذا استعملت كفعل شروع فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إن شاء الله هنعرف يعني أفعال الشروع. وهناك أفعال جامدة على الأمر: هب وتعلم. هب بمعنى احسب، من أخواتي ظن. هب وتعلم، نقول لك، أقول لك مثلا إيه؟ هب زيدا أخاك، يعني احسبه أخاك، ظنه أخاك. هب ليست هب التي هي أمر من وهبا. يعني لو قلت لك هب أخاك جنيها، أو هب أخاك 100، في الزمن ده جنيه لا يعد هبة. يعني هب أخاك 100، يبقى ده من وهبا، يهب هب، ده متصرف. إنما هب زيدا فاهما، يعني افترضه، احسبه. هب وتعلم بمعنى اعلم: تعلم الله واحدا، يعني اعلم. ده فعل جامد على الامر. يبقى الفعل الجامد هو الذي يأتي منه الماضي فقط، كنعم، وبئس، وعسى، وليس، و حبذا ولا حبذا في المدح والذم، حبذا ولا حبذا. وأفعال الشروع إن شاء الله تعرفونها فيما بعد. وهناك جامد على الأمر هب بمعنى احسب، وتعلم بمعنى اعلم. لكن لو قلت لك تعلم النحو ده فعل متصرف، تعلم فلان النحو يتعلمه وتعلم مثله، إنما تعلم بمعنى اعلم في تعلم بمعنى اعلم. تعلم الله واحدا يعني اعلم الله واحدا. كاد متصرفة ولكنه تصرف غير تام. يعني نأتي بقى إلى المتصرف. المتصرف نوعان، متصرف تصرفا تاما تأتي منه الأزمنة الثلاثة، ومتصرف تصرفا ناقصا عندما ما زال ما فتئ ما برح ما انفك، متصرفة تصرفا ناقصا يأتي منها الماضي والمضارع ولا يأتي منها الأمر. كذلك كاد يأتي منها كاد ويكاد ولا يأتي الأمر، فهي متصرفة لكنه تصرف غير تام. وأوشك ويوشك يأتي منه الماضي والمضارع فقط، متصرفة تصرفا ناقصا. من الكلمات في اللغة العربية ما اختلف فيها هل هي من الأفعال أم من أسماء الأفعال. من هذه الكلمات هاتي وتعالى وهلم. رجح النحاة فعلية هاتي وتعالى، هاتي بكسر التاء وتعالى بفتح اللام. رجح النحاة أن هاتي وتعالى فعلان، ورجحوا أن هلم اسم فعل بمعنى أقبل. ما وجه هذا الترجيح؟ وجه هذا الترجيح استعمال هذه الكلمات في القرآن الكريم. الفعل هات طبعا سيكون من الأفعال الجامدة على الأمر، لا يأتي منه لا ماضي ولا مضارع. وكذلك تعالى جامد على الأمر، طبعا لم نعده في الجامد لأنه يختلف فيه كما قلنا، هل هو اسم أم فعل؟ اسم يعني اسم فعل. الذين رجحوا أن هاتي فعلا، أن هاتي فعلا، قالوا لأنه لحقته الضمائر، والضمائر لا تلحق إلا الأفعال، يعني اسم الفعل لا تلحقه الضمائر. أنت تقول للرجل صح وللمرأة صح، لا تقول للمرأة صحي، فالضمير صح ده اسم فعل، فالضمير لا يلحق اسم الفعل لكن الضمير يلحق الفعل. ففي القرآن الكريم قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم، فواو الجماعة لحقت هات فعلم أنه فعل. كذلك في تعالى لحقته واو الجماعة في تعالوا أتلوا، ولحقته نون النسوة في فتعالينا أمتعكن. أما هلم فرجحوا أنها اسم وليست فعلا، بدليل أن القرآن استعملها دون أن تلحقها الضمائر. قل هلم شهداءكم، ولم يقل هلموا أي أحضروا، فجاءت هلم بدون أن يلحقها الضمير فعلم أنها اسم فعل وليست فعل. طيب اسم الفعل ده في اللغة العربية لا محل له من الإعراب. أسماء الأفعال في اللغة العربية لا محل لها من الإعراب. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نون النسوة، نون النسوة تطلق على غير العاقل، والكلام ده ممكن يحزن بعض النسوة. لا تقل مثلا هذه الأفعال مثلا عرفتهم، ما تقولش أفعال عرفتهم، وإنما ممكن تقول عرفتهن أو عرفتها. فنون النسوة تأتي مع غير العقل. وعلى كل ضامر يأتينا، في قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فعبر عن السماوات والأرض والجبال بنون النسوة. فنون النسوة تطلق على العاقل وغير العاقل. لا، احنا ما قلناش اسماء متصرفة، احنا قلنا ما يقابل الجمود في الاسماء هو الاشتقاق، والمشتقات سبعة. كان زمان يقول لك ايه؟ الفول ومشتقاته، الطعمية والبصارة. فالمصدر له مشتقات. انا بذكركم بس عشان تصحصح مخك. الاصل المشتقات المصدر، يعني كلمة علم فهم يشتق منها الافعال الثلاثة والمشتقات السبعة من الأسماء. الأفعال الثلاثة تأخذ من علم عالم ويعلم واعلم، وتأخذ عالم اسم فاعل، ومعلوم اسم مفعول، وعلام صيغة مبالغة، ومعلم اسم مكان او اسم زمان. نعم. عليم، ممكن عليم تستعمل كصفة مشبهة، واعلم افعل التفضيل، وهناك بقى اسم المرة واسم الهيئة. طبعا اسم المرة واسم الهيئة مش لا نأتي به في العلم، انما نأتي به مثلا في الجلوس. الجلوس نقول جلسة وجلسة. وهناك اسم الآلة المشتق من الايه؟ من الافعال الدالة على حرف، كمبرد ومفتاح ومكنسة ومنشار. فهناك أسماء آلة مشتقة وأسماء آلة جامدة. اسم الآلة الجامد مثل قلم وفأس وبعض الإيه؟ أدوات النجارة. الجامدة. أما المشتق من أسماء الآلة فمفعال كمبرد ومفعال كمنشار ومفعلة كمكنسة. وأجاز مجمع اللغة العربية استعمال وزن فعالة في العصر الحديث كغسالة وثلاجة أجازوا. وتحت بند أن اللغة العربية يصح أن نقيس على بعض الصيغ إذا ظهرت آلات لا بأس ما دام هذا الوزن موجود في اللغة العربية لا بأس بأن نستعمله. لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسأل أخوكم ما إعراب لا إله إلا الله. وقبل أن أجيب أسأل هؤلاء الأذكياء أسأل هؤلاء الأذكياء الأذكياء الأذكياء الأذكياء يعني كل بالنصب كلكم بالنصب يعني كلكم عن النصب. طيب أسأل هؤلاء الأذكياء صح كده هذا هو الصحيح لأن هؤلاء مفعول به. أسأل هؤلاء مفعول به مبني على الكسر في محل نصب. الاسم الذي يأتي بعد اسم الإشارة وفيه ال يعرب بدلا من اسم الإشارة. يعني الأذكياء تأخذ حكم هؤلاء، هؤلاء مبنية في اللفظ منصوبة في المحل يبقى الأذكياء يجوز بدل أو نعت بدل أو نعت. أعرب لا إله لا نافية للجنس. احنا أخذنا لا النافية للجنس سنأخذها في المنصوبات إن شاء الله. منصوبات الأسماء من منصوبات الأسماء اسم لا النافية للجنس. معنى لا النافية للجنس يعني لا التي تنفي جنس ما دخلت عليه. لو سألك أخوك هل معك مال تقرضني، فإذا كنت تريد أن تهرب منه تقول له لا جنيه معي. لا جنيه يعني معك ألف معك ألفين معك جنيهان معك مليون وتقول له لا جنيه معي. والله إذا كان هذا فاهم النحو هيفهم. مش فاهم يقول لك ده خلاص بقى أنا الراجل ده ما مش جنيه. أما لو قلت لا جنيه معي وكان معك جنيه أو أكثر فقد وقعت في الكذب. لكن لو قلت لا جنيه وليس معك جنيه مفرد معك اثنين او اكتر يبقى لست بكاذب. يبقى لا النافية نوعان، لا تنفي ما دخلت عليه فقط وهذا المنفي يرفع. لا جنيه معي يبقى معايا اثنين معايا خمسة معايا الف أما إذا قلت لا جنيه معي يبقى جنس الجنين ليس موجودا. واضح؟ يبقى لا النافية للجنس هي لا التي تنفي جنس ما دخلت عليه، مش بتنفي المفرد، بتنفي الجنس كله. يبقى لا، كيف نعرف أنها نافية للجنس؟ نجد اسمها إما منصوب وإما مبني على ما ينصب به. فإله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. لماذا قلنا مبني على الفتح؟ لأنه لم ينون. إذن هذه الفتحة فتحة إيه؟ فتحة بناء. لا إله، لا النافية للجنس تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم إما لفظا وإما محلا. لفظا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، محلا إذا كان مفردا مثل إله هذا. وترفع الخبر، وكثيرا ما يحذف الخبر مع لا النافية للجنس. فالخبر هنا محذوف، لا إله معبود. ثم قال إلا الله. خبر لا محذوف والتقدير لا إله معبود بحق. يقول معبود بحق لأن هناك آلهة معبودة بغير حق. ما أنا بقولك بحق يا أخي، ما أنا قلت قالوا بحق. وبعضهم يجيز، وهذا ليس مخالفا للعقيدة، يقول لا إله موجود إلا الله. وموجود هنا مش معناها موجود عن عدم، لا، معناها قائما بذاته. فأجاز أهل السنة إطلاق كلمة موجود على الله. في محل نصب إلا أداة استثناء ملغاة، يعني لا عمل لها. والله بدل إما من محل لا واسمها، لا إله فلا إله في محل رفع لأنها في محل المبتدأ، وإما بدل من الضمير في موجود، لا إله موجود هو الله. فالله هذا بدل إما من محل لا واسمها، وإما من الضمير المستتر في موجود. موجود فيها ضمير مستتر تقدره هو، موجود هو محله الرفع. وقلنا من قبل لو تذكرون لا يستتر إلا ضمير الرفع، أي ضمير مستتر يبقى مرفوع في محل رفع. ضمير لا يستتر إلا ضمير الرفع. فاعل، قال بعض الفقهاء، بعض فاعل وبعض مضاف، الفقهاء مضاف إليه. هتقول لي ده اللي قال الفقهاء، ما بقول بعض دي هذه باعتبار ما تضاف إليه. واضح؟ حسب موقعها في الجملة. يا بني لا إله موجود يعني يستحق أن يؤله بمعنى أن يعبد. فكأن الله تبارك وتعالى يقول اعلموا معنى إله لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبطل المعبودات الباطلة قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، كأنها مجرد أسماء لا حقيقة لها. فلا إله موجود يستحق أن يؤله يعني أن يعبد ويطاع إلا الله. يجوز، قدر ما شئت، المهم في النهاية صاحب الأفق الواسع في فهم اللغة العربية يستطيع أن يفهم كل التقديرات بلا وقوع في حرج. لا، ما نقول لا إله موجود نقصد بإله المعنى الحقيقي لإله، وإله من أله له يعني عبد يعبد. فأنت فهمه بقى، فهمه بقى أن لا إله موجود يستحق العبادة على الحقيقة إلا الله. قول له احنا، قول له ما هو ده الفرق اللي بين المؤمن والكافر، ان المؤمن لا يعترف باي جنس من الآلهة الا الله. هو اللي بيقول الكلام ده مين، المؤمن ولا الكافر؟ المؤمن. طيب هل انت معترف بآلهة اخرى؟ طيب ما ليه بس جاب كبرت كلمة، كلمة تمييز، كبرت، كبرت فيها نوع من الخفاء، كبرت، إيه اللي كبرت؟ كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن شاء الله نعرف التمييز، اسم جامد يفسر أمر مبهم. كبرت هي، هي إيه؟ كبرت كلمة، فميز التي كبرت بأنها كلمة. كبرت هي. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت هي مقولتهم يعني. نعم. عرفنا أن تمييز العدد إن كان العدد من 3 إلى 9 فجمع مجرور 7 ليال وثمانية أيام، والأعداد من 11 إلى 99 مفرد منصوب. وفي القرآن أول العدد وأخره، 11 كوكبا، إن هذا أخي له 99 نعجة، ما بين هذين العددين التمييز مفرد منصوب. المئة ومضاعفات المئة جمع مفرد مجرور. فلبس في قومه ألف سنة قال بل لبست مئة عام فثلاثمائة سنين. لم يقل ثلاثمائة سنين، نقول جمع تمييز مجرور، يبقى ثلاثمائة وسنين بدل من ثلاث. ولو كان سنين تمييز كان هيبقوا تسعمائة سنة، لأن ثلاثمائة الثلاثمائة هيميزها بأنها سنين وأقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. يبقى لو قلنا ثلاثمائة، لو قلنا سنين لتمييز للثلاثمائة هيبقى إيه؟ هيبقى تسعمائة سنة. يبقى ثلاثمائة ثم قال هي سنين، الثلاثمائة سنين، ثلاثة بدل من ثلاثة. الأعداد المركبة لا لا لا الأعداد المركبة من 11 إلى 19 مبنية على الفتح، ما عدا الجزء الأول من 12 فإنه يعرب إعراب المثنى. تقول جاء 12 رجلا ورأيت 12 رجلا، فانفجرت منه 12 عينا وقطعناهم 12. الأعداد المركبة من 11 إلى 19 مبنية على فتح الجزئين إلا الجزء الأول من 12 فإنه يعرب إعراب المثنى، وتمييزها مفرد منسوب. والعشر المركبة توافق المعدود، أما الثلاث للتسعة فتخالف، يعني تقول ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة. من ثلاثة إلى تسعة تكون بالتاء مع المذكر وبغير التاء مع المؤنث، سواء مفردة أو مركبة. العشرة لها حكمان، العشرة المفردة التي وحدها تكون بالتاء مع المذكر وبغير التاء مع المؤنث، أما العشرة المركبة فتوافق المعدود عليها 19. يعني لن تجد التاء في الجزئين في العدد المركب، ما تلاقيش ثلاثة عشرة ولا تجد ثلاثة عشر، إما ثلاثة عشر أو ثلاثة عشرة، خمسة عشر أو خمس عشرة. تلك عشرات كاملة. العشرة المفردة الفصيح فيها فتح الشين، عشرة رجال، تلك عشرة كاملة. أما العشرة التي بالتاء في التركيب فالفصيح تسكين الشين. العشرة طبعا عشر أو التي بالتاء، عشرة التي بالتاء إن كانت مفردة فالفصيح فيها فتح الشين، تلك عشرة، وإن كانت مركبة فالفصيح فيها تسكين الشين. لا، وقد تسكن الشين أيضا، وأتممناها بعشر. فيعني الأمر على الجواز، لكن هناك ايه فصيح وافصح. نحن قلنا بقى العشرة اللي هي بالتاء في التركيب جاءت في القرآن بتسكين الشين. نعم. والمفردة جاءت بفتح الشين. وأترككم تعدون إلى يوم اللقاء القادم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.